السلام عليكم. كل ما تتعمق في قصص وجرائم الأجانب تشوف عالم غريب جدا جدا. اسمع هالقصة اللي اخترتها لكم الليلة. اتكلم عن رجل اسمه كاميرون هوكر. هوكر هذا مولود في كاليفورنيا في عام 1953 ميلادي. عاش طفولة سعيدة جدا، حتى يقول لك ان هذا هوكر كان من الاطفال اللي عنده كاريزما، يعني ممتع ويضحك وحركاته، وكانوا كل الاولاد اللي في جيله يحبونه لانه مضحك والكل متعلق فيه، شخصيته حلوة وهو صغير. لين كبر ودخل في عمر المراهقة وكان طبيعي جدا، ولا مشاكل ولا أحد يوم من الأيام سمع عنه شيء مكروه. تخرج من الثانوية، هني بدت الحياة العملية بالنسبة له، ما يبي يكمل دراسته. اشتغل في منجرة للأخشاب. هالكلام كان في عام 1969 ميلادي. تغيرت شخصية كاميرون هوكر 180 درجة. شلون؟ اسمع السالفة. فجأة أصبح انطوائي ولا حب يحتك مع أي أحد، ولاحظوا عليه، يعني أمه وأبوه وأسرته لاحظوا على هوكر إنه ما يحب يسولف مع أحد، ودائما جالس في غرفته بروحه ومخلينا دام إنه ما يشك من شيء ولا عنده رغبات، يعني مثلا انه يعني ممنوعه ولا كان يبي شيء وهم رافضين، لا لا لا ابدا. الشاب من نفسه ما يحب يحتك، ما يحب يسولف، ما يحب يطلع، ما يحب يروح، براحته. لين اصبح عمره 19 سنه تعرف على فتاه اسمها جانيس. جانيس عمرها 15 سنه، لكن أعجب فيها وبدأ كل ما تمر عليه يعني في المكان اللي يعمل فيه بالمنجرة وكذا يمدحها، يمدح جمالها وكذا. البنت على طول تعلقت فيه، رغم أن البنت نفسها تقول أنا يعني ما كان يهمني وضعه وأنه يشتغل في منجرة ولا كان عندي طموح مثلا أرتبط بواحد غني، لا فقط كنت أشوف هوكر إنه شاب طويل وسيم وفقط، وأنا شدني إنه قام يتغزل فيني، على طول حبيت إني أرتبط فيه وهي بعمر 15 سنة. وفعلا قرروا إنهم يعيشوا مع بعض وبعدين تزوجوا. راحوا عند القسيس مالهم وكذا وعقد لهم وانتهى الموضوع، وقلنا عايشين مع بعض. ايه تشتغل في مطعم تغسل اطباق وما ادري شنو، وهو يشتغل في منجرة. هوكر من بعد الزواج بدأت تطلع شخصيته اللي كانت مغموتة او كامنة في داخله، اللي ما حد يعلم عنها اي شيء. اصبح هوكر شخص غريب بتصرفاته، واللي كانت تشرح نوعية الشخصية اللي كان عليها هوكر في بدايته، الشخصية الغريبة، تقول ان في بداية تعارفنا طلب مني طلب غريب انه يربط ايديني بالسلاسل في شجرة وفقط يعني، وانا انصعت له لانه كان يقول لي ان كثير فتيات حبوني لاني سويت معهم الحركة هذه، فتقول انا عبط يعني مني. قلت اوكي، ربطها فعلا من ايدينها بسلاسل في الشجرة وكان يضحك ومستمتع وفك من هالسلاسل. تقول انا ما فهمت يعني ايش الممتع بالموضوع، لكن انا مشيتها معها. بعد الزواج بدأ لا فعلا يربطها ويضربها ويهينها وهي كانت كل ماله وتتعلق فيها أكثر. تقول أنا عارفة أنه يذلني وعارفة أنه يعني صار يطلب مني طلبات غريبة، لأني كنت موافقة على كل اللي كان يطلبها وما عندي مانع. وكل ماله أصبح يتمادى في تصرفاته مع جانيس، لكنها ما كانت يعني زعلانة، بالعكس توافقه زوجي تقول وبراحته. هوكر شاف العملية سهالات وجانيس ما عندها مانع، لا قام يمارس عليها الأعمال السادومازوشية. شنو السادومازوشية هذه؟ يعني السادية مع المازوشية، هذه حالتين نفسية تكون عند الشخص المضطرب اللي يخاف من الألم لكن يستمتع بتسبب الألم للآخرين. يعني فيه السادية وفيه موضوع الألم هذا ويحب التعذيب وكذا، اجتمعت بشخص واحد سموها السادومازوشية اللي بدأ يمارسها هوكر على جانيس بالتعذيب والخنق، ومرات يجيب مثل سطل الماي ويمسك راس جانيس ويغرقها في الماي إلى أن يشوفها خلاص تبي تموت يطلعها. لكن بعدين يعني يقعد يراضيها وكذا، وكانت تطوف له. وهذا مشكلة بعض الحريم، إذا خلت الرجال يتمادى بتصرفاته لا لا لا ما راح يوقف. فهذا اللي كانت تعيشه جانيس مع هوكر، ولا عندها اعتراض. لكن بعد مرور كم سنة من زواجهم هو كان رافض موضوع الإنجاب، قالت له أنا بنفسي صراحة أني أحمل وأجيب عيال، قال لا لا لا مستحيل، وأنا ماني مستعد ولا أحب الأولاد ولا أحب البنات ولا ما بالإزعاء. المهم لما شافها مصرة وصارت تترجى فيه والله يخليك، قال لها بشرط، طلب منها طلب غريب جدا جدا. قالت له امر شنو فيه؟ قال لها اذا وافقتي باني اجيب فتاة تكون عبدة عندي، يعني عبدة مملوكة عندي. قالت له شلون يعني؟ قال يعني ابي اجيب بنت تعيش عندي وهذه انا استخدمها لتنفيذ رغباتي اللي انت ما تحبينها، مثل التعذيب الخفيف هذا، مثل اللي امارسه معك يعني، وخليك انت تكونين مرتاحه، خليني انا استعبد هالبنت وتكوني راضيه وراح اوافق على انك تحملين وتجيبين اولاد. هذه فكرت فيها، قالت هم والله فكره اني ارتاح من تعذيبه وحركاته الغريبه اللي يسويها فيني، وتتورط معاه بنت انا ما لي علاقه، ومنها اني انا احمل واعيش حياه الامومه. شوف البنت شلون فكرت يعني. قالت له لكن بشرط انك يعني ما تعتدي عليها جنسيا او تنام معاها او كذا. قال لا لا لا فقط اعذبها. قالت له كيفك، وفعلا خلاها تحمل وجابت له بنت. بعد ما ولدت وكذا قال لها ها احنا ترى على اتفاقنا وقلتي لي وعدتيني قالت له بشنو؟ قال له شنو بشنو؟ اني اجيب فتاة واخليها عبدة مملوكة عندي. قالت له انا مو ناسية. خلاص اوكي براحتك. فعلا في احد الايام ماخذ معاه جانيس زوجته وبنته المولودة هذه في حضنها، وصاروا يتمشون في السيارة. متى هالكلام؟ كان في مايو 1977 ميلادي، وهم يمشون في الطريق ويشوفون بنت عمرها 20 سنة واقفة في جانب الطريق تأشر. تدور احد يوصلها او قفولها. هذه البنت اللي كانت واقفة اسمها كولين ستان. كولين لما وقف لها هوكر مع زوجته جانيس ومعاهم بنتهم الرضيع، قالت لا اكيد يعني الوضع امان، يعني هذه عائلة، يعني افضل من ان شاب بروح يمر ياخذها ولا كذا. تأمنت بهذول اساسا. قال لها تفضلي وين تبين نوصلك؟ قالت والله ابيكم توصلون المنطقة القادمة، يعني اللي في المحطة القادمة. قال ما في مشكلة تفضلي. ركبت معاهم وهي مبسوطة ومأمنة وتشكرهم. مشوا فيها بهالطريق لين وصلوا إلى مكان مقطوع مظلم وما في أحد. نزل هوكر بحجة أنه يبي يشيك على الإطارات الخلفية، وراح إلى جهة الباب اللي تجلس فيه البنت هذه اللي ركبوها اللي هي كولين ستان. فتح الباب وهجم عليها وحط السكين على رقبتها، قال انزل بدون ولا كلمة. نزلها وراح للباب الخلفي للمركبة. المركبة عبارة عن سيارة مثل الاستروفان البوكس أو شو يسمونه اللي ينقلوا فيه البضائع وكذا، لكن صغير. فتح الباب الخلفي ولا فيه صندوق خشبي كأنه تابوت. قال له يلا ادخلي داخل، ادخلي داخل الصندوق ولا اقتلك. البنت من الخوف قالت له حاضر حاضر. دخلت للصندوق وسكر عليها وقفل وسكر الباب ومشى مع زوجته ولا كأنهم مسوين شيء. راحوا للبيت وساعدت اللي هي جانيس زوجها هوكر بتنزيل الصندوق ووضعه وين؟ في غرفة النوم. اللي راح تسمعونه والله أغرب من الخيال. القضية هذه سوت ضجة في كاليفورنيا بالكامل. الكل كان يسولف عن فتاة الصندوق أو فتاة القبر أو يسمونها الصندوق. حاطها بصندوق في غرفة نومه. قام شو يسوي؟ يطلعها باليوم ساعة ساعتين، يعذبها، يستمتع فيها، يعني يعذبها ويحرقها ويمارس عليها جميع أنواع العذاب. لما يمل ولا يبي ينام ولا يبي يروح شغله يرجعها للصندوق ويقفل عليها ويدفع الصندوق وين؟ تحت السرير وينام عادي ويا زوجته وعياله، وينام على السرير اللي المخطوفة تحتهم. تقول لي زين وبعدين؟ أقولك ترى الموضوع ما استمر مثلا أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، استمر 7 سنوات. تخيل واحد خاطف بنت وحاطها في صندوق عارية والصندوق تحت السرير اللي ينام فيه هو وزوجته وعياله وعايش حياته طبيعي لمدة 7 سنوات. يطلعها باليوم ساعة ساعتين، يطلعها يا يعذبها يا كذا. في أول السنوات البنت هذه اللي هي كولين كانت يعني خلاص يعني منهارة وتعبانة من الضرب والإهانات لكن بعدين بدأت التعود، صارت خلاص تنتظر. يعني تخيل 23 ساعة هي مسجونة داخل الصندوق وتنتظر الساعتين إنها تطلع علشان يقولوا لها يلا نظف البيت، تعالي الغرفة الفلانية خليني أعذبك شوية، تعالي كذا تعالي كذا. وخلاص مشت تأقلمت المسكينة. وليش ما كانت أساسا تحاول أن تهرب؟ أنا أقول لكم، هوكر وزوجته جانيس كانوا مفهمين المخطوفة كولينستان هذه بأن هوكر يتبع منظمة سرية يسمونها الشركة، وهذه الشركة هي منظمة عالمية من أكبر القتلة والسفاحين في العالم، وإنها إذا حاولت أنها تهرب راح يقومونها الشركة يمسكونها يقتلونها ويقتلون جميع أفراد أسرته، لأن الآن طبعا هوكر يعرف كل بيانات المخطوفة، كل عنده بياناتها ويده وين ساكنة، فكان يقولها شوفي إذا فيك خير حاول أنك تهربين. بس على طول الشركة راح تدمرك وتدمر كل أفراد أسرة، راح تقتل أمك وأبوك وأخوانك وحبيبك وكل شخص يعرفك بهالدنيا. خلوا البنت تعيش في حالة من الرعب وخايفة، أساسا خايفة أن يوم الأيام هوكر يزعل. شوف شلون غسلوا دماغها، موضوع غسل الدماغ هذا فعلا موجود عند أغلب السفاحين القتلة المتسلسلين، لما كانوا يحتزون الضحايا يبدأ يغسل مخه. كم قصة سمعتوا عن شخص كان خاطف لبنت وقعدت عنده عدة سنوات ما حاولت حتى أنها تهرب لأنه غسل دماغها. هذا اللي صار مع منو؟ مع كولينستان. وفي أحد المرات جت جانيس زوجة هوكر وطلعت كولين من الصندوق وقالت لها تعالي هذا عقد يسمونه عقد العبودية. قالت إيه طيب، قالت توافقين وتوقعين عليه وإن من اليوم وطالع تسميني أنا وهوكر بالسيد والسيدة، وأنت راح نسميكي كول يعني اختصار اسمك، وخلاص راح تعيشين عندنا طول العمر بهالطريقة. ووقعت فعلا على عقد العبودية، وأقولكم استمرت معاهم طول هالسنوات. لكن شلون كانت النهاية؟ في عام 1984 هوكر خلاص طبعا هو يشعر أنه يمتلك سيدتين في البيت، زوجته والبنت كولين، استعبدهم لعب فيهم لعب ما وموافقين والأمور طيبة. ذاك اليوم جت في باله فكرة، مسك زوجته جانيس قال لها أنا ترى على فكرة كول أنا راح أتخذها زوجة ثانية، يعني راح تكون زوجتين ترى لي أنا في البيت. قالت لا ومستحيل، وهو اتفاقنا كان من زمان واضح انك صحيح تخطفها وصحيح كذا، لكن مو لدرجة انك تنام معاها ولا تفكر فيها والحين جاي تقول ابد تزوجها. قال اي نعم كيفي، ترى مثل ما هي مملوكة عندي انت كذلك مملوكة عندي، ولا تنسين لا تنسين نفسك، ترى انا عطيتك مساحة من الحرية، لا تقولي لي خلاص أنا قررت بأني أحول كاي إلى زوجة أخرى. هني الأمور اختلفت عن جانيس وبدت تضايق وبدت تتمرد على هوكر. إيش سوت؟ راحت في أحد الأيام لما كان هوكر يعني في الشغل يعني برا البيت، طلعت البنت كولين واعترفت لها بشيء. قالت لها على فكرة ترى هوكر ما هو عضو في الشركة اللي هي الجماعة السرية السوداوية مثل ما هو فهمك، والكلام هذا كله كذب في كذب. قالت له جد؟ قالت له اينا، وانت بإمكانك انك تفرين، وأنا ترى طلعتك الآن علشان أبي أقترح عليك إن نهرب أنا وأنتي مع بعض ناخذ أولادي ونهرب. قالت لها أوكي. وفعلا على طول قامت جينس خذت بنتها وبنتها الثانية اللي جابتها أثناء احتجاز كولين بالصندوق تحت السرير. تخيل يعني خلفوا وجابوا بنت ثانية وفي واحدة مخطوفة تحت السرير. المهم خذت بناتها ثنتين وخذت معاها كولين وهربوا. وين ودتها؟ على طول إلى مركز الشرطة وبطت الجربة وقالت يبا هالبنت هذه ترى كانت محجوزة عندنا صار لها 7 سنوات في صندوق تحت السرير وزوجي اسمه هوكر ويعمل في المكان. وفضحت الدنيا فضيحة. الشرطة على طول ألقوا القبض على هوكر. ليش؟ قالت لهم، قالت لهم على فكرة ترى مو بس هالبنت اللي ضحية زوجي هوكر، في السابق في عام 1976 كانت في بنت اسمها ماري إليزابيث خطفها وعذبها في نفس اليوم ماتت، وإلى الآن يحتفظ في بعض المغتنيات اللي كانت تملكها مثل حقيبة وإثباتاتها وملابسها وغيرها. المهم هوكر فجأة لقى نفسه أمام اتهامات وأمام امرأتين يقاضونه اللي هي كولين المخطوفة وكذلك جينيس اللي هي زوجته اللي كانت يعني تتعذب على إيده. وقالت كان يهددني وأنا كنت منصاع له وكنت عارف أنه يسوي هالجرائم لكن ما كنت خايفة، وأنا اليوم يعني برفع عليه قضية التعذيب اللي سواه فيني والإهانات وحياة الجحيم اللي كنا عايشينها. المهم أحالوا للمحكمة، في البداية أنكر بعدين اعترف. واستمرت محاكمة هوكر لعدة جلسات طويلة، يعني الموضوع كبير جدا وكل واحد يدافع عنه، طبعا يدافع عن نفسه، مرات يقول كان برضاها بعدين اكتشفوا انه كان خادعها، موضوع الشركة والجماعة السرية القتلة والبنت كانت تخاف على حياتها وحياة أسرتها ولذلك كانت فعلا منصاعة له. المهم في هالأثناء كولين مرت عليها عدة أشهر وبدت يعني تستوعب، وكانت تعاني المسكينة من آلام مزمنة في الظهر 7 سنوات وهي تنام في صندوق. عالجوها وصارت زينة، حتى أن الطبيب المعالج لها هو اللي تزوجها وأنجبت منه ابنه وعاشت معاه في بيته واستقرت حياتها. أما جينيس غيرت اسمها واسم بناتها واستقرت في الإقامة في كاليفورنيا. أما الحبيب هوكر بعد عدة جلسات تم الحكم عليه ب7 تهم، منها الاختطاف والاغتصاب والتعذيب وسلسلة طويلة من الاتهامات. احكموا عليه بمجموعة من الأحكام بلغت 104 سنوات، حتى أن القاضي اللي حكم على هوكر قال كلمة بعد الحكم، قال أنا أشكر يعني شخصيا هيئة المحلفين على رفض الادعاءات النفسية اللي كان يدافع فيها هوكر عن نفسه، يقول أنا كنت أعاني وأنا كذا ومرات يقولهم أنا كنت مجنون، قالوا لك أنت كذاب، فيشكرهم أنهم ما صدقوا. الشيء الثاني يقولهم، قال هذا سيكون خطر كبير جدا على أرواح النساء طالما هو على قيد الحياة، يعني هذا لازم ما يعيش، هذا إن عاش راح يؤذي أي امرأة يشوفها بحياته. لذلك هوكر انسجن في عام 1985 إلى عام 2015، وصل عمره تقريبا 61 سنة، طلب الإفراج المشروط بكفالة مع حسن سير وسر. قالوا له انسى، لو تشفط انت ما تطلع، راح تكمل 100 عام 104 سنوات تكملهم وانت خوش رجال، تموت موتة شو اسمه، وانعشت بالعكس انت راح نخليك تتعذب في السجن. والشيء الطريف في الموضوع لما سووا مقابلة مع كولن البنت وسألوها سؤال فعلا محير، قالوا لها شلون تحملتي هالعذاب وهالسجن في صندوق لمدة 7 سنوات 23 ساعة في اليوم، شلون تحملتي؟ قالت تعلمت أني بإمكاني الذهاب إلى أي مكان في عقلي، فقط أقوم بإبعاد نفسي عن الوضع الحقيقي الجاري الآن، وباستطاعتي أن أصل إلى أي مكان آخر. تقول أنا خلاص يعني أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوع شهر شهرين وأنا محجوزة، وعرفت أنه خلاص ما في خلاص لهالموضوع، يعني انتهى الموضوع، يعني أنا راح أظل حبيسة. فكنت يعني عن طريق مخيلتي أستطيع أني أتجول في العالم وأشعر في الحرية يا ربي سترك يا رب. المهم مالكم بالطول، الله يكفينا الشر هالبشر اللي مثل هوكر وغيره. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.